رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النحل عند قوله سبحانه وتعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن فيها 10 أقوال، وصلنا إلى قوله الخامسة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الخامسة قوله تعالى من بين فرث ودم لبنا خالصا. نبه سبحانه على عظيم قدرته بخروج اللبن خالصا بين الفرث والدم. يعني الله يرحمه الشيخ قرطبي قال نبه، يعني نبه لننتبه، يعني نبه لننتبه، يعني أنه سبحانه وتعالى قادر، وغيره مهما بلغ عاجز، مهما أوتي من القوة ومهما أوتي من الأسباب عاجز. القوي والقادر واحد، القوي والقادر والمعطي والمانع وأسماء الله الحسنى له سبحانه وتعالى. قال ولله الأسماء الحسنى، ما قال سبحانه وتعالى والأسماء الحسنى لله، لا، قال ولله له يعني الأسماء الحسنى من أجل الحصر. لذلك كل الخلق عجزة إلا الله، الخلق كلنا، يعني سيدنا جبريل بيحمل الكرة الأرضية أو غيره من الملائكة بطرف جناحي، لكن كله عاجز. ليش؟ لأن قوته مستمدة من الله، بكل لحظة ربي يمده بقوة. فهو غيره، يعني نحن أو غيرنا، من باب أولى. لذلك واعتصموا بحبل الله وتوكلوا، وعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني مصدقين بأنه سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، له الكمالات المطلقة سبحانه وتعالى. نعم. نبه سبحانه على عظيم قدرته بخروج اللبن خالصا بين الفرث والدم. يعني فعلا يعني عجيب جدا، يعني لبن ودم، يعني من بين نجاستين، يعني وشيء منافي، يعني كل يعني البعد عن الحليب عن اللبن. يعني الحليب صفاء ونقاء وبياض وجمال، وين الدم؟ وين الفرث؟ يعني كيف يخرج؟ يعني كما يعني رحم الله ما قال وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. والله أنا هيك فكر بالدجاج، دجاج يعني، طيب شلون عم تصنع معمل بيض؟ يعني كيف يعني تصنع هذا؟ ما بتستفيد منه، طيب عم تصنع بيضة طالح خذ اتفضل. فكر أي مصنع بيقدر يفعل هالفعل هذا، ودجاج هالقد يعني ما تفقه شيء، ما تعلم إلا أن تأكل وإلا أن تنام أو تبيت. طيب شلون هالمصنع هذا؟ كيف تصنع هذه البيضة يعني؟ سبحانه وتعالى. لذلك من بين فرث ودم كذلك، يعني الحليب كيف يخرج؟ يعني ما هو المعمل اللي هالمصفاية اللي عم تشغله هاي؟ شو هاي؟ وما بدأ كل هالأدى يعني المعزة أو النعجة أو يعني كل هالأدى، كما ما تعلم إلا أن تأكل، وجوه جوه معمل يعني. لذلك سبحانه وتعالى فنبه لننتبه يعني سبحانه وتعالى، يعني إذا انتبهنا يعني نطيع ولا نخالف، يعني نطيع ولا نعصي، نأتمر ولا نتأبى. نعم. والفرس عليكم السلام الزبل الذي ينزل إلى الكريش. والفرس يعني مثل ما قال الزبل الذي عندما يسمى الزبل يعني ما يخرج الحية يعني من هذه الدواب المواشي. نعم. فإذا خرج لم يسمى فرسا. يقال أفرست الكرشة إذا أخرجت ما فيها. نعم. والمعنى أن الطعام يكون منه ما في الكرش ويكون منه الدم، ثم يخلص اللبن من الدم، فأعلم الله سبحانه أن هذا اللبن يخرج من بين ذلك. نعم. وبين ذلك يعني من بين ذلك الفرث يعني والدم. نعم. يعني من شيئين يعني متباينين ومباينان الحليب. نعم. وقال ابن عباس إن الدابة تأكل العلف. فإذا استقر يعني كلام آخر هذا يعني سبحان الله، الدم لا أخذه الإنسان يعني شربه يعني بيعمل معه أمراض أو أشياء يعني طبعا غير الحرمة والرفث. الزبل يعني الرفث الفرث كمان بيعمل عنده أمراض سموم هاي. طيب من بينها شفاء لذة وطعم طيب وغذاء ويغني عن كل طعام، ما في شيء يغني عن كل طعام إلا الحليب، طعام وشراب حتى سبحانه وتعالى. يعني في كل شيء له آية، لا إله إلا الله. نعم. إن الدابة تأكل العلف فإذا استقر في كرشها طبخته، فكان أسفله فرثا وأوسطه لبنا وأعلاه دما. هو يعني طبعا في تجاوز يعني بكلام سيدنا ابن عباس، طبخته هي بتطبخه، هي بتطبخه ما بيطلع بإيدها جيب شوية شعيرية، لكن يطبخ سبحانه وتعالى، فننسبه لها يعني لأنه فيها. نعم. يعني طبعا يعني استدرك على ابن عباس طبخ وطبخته يعني طبخ. نعم. يعني انت يا بني آدم ولك الفكر ولك العقل ولك تقدر يعني تتحكم بالطعام في بطنك؟ ما تستطيع، كل أمور غير إرادية يعني. نعم. فمن باب أولى البهائم، فطبخته يعني فيعني طبخ في بطنها. نعم. فهذا مجاز طبخته يعني. نعم. والكبد مسلط على هذه الأصناف. مسلط على هذه يعني، فكان أسفله فرثا وأوسطه لبنا وأعلاه دما، يعني والكبد مسلط على هذه الأصناف. نعم. فتقسم من فتقسم يعني الكبد. نعم. فتقسم الدم. أنه قال والكبد ما قال مسلطة، قال مسلط، بعدين قال فتقسم يعني معناه يذكر ويؤنث صار. نعم. فتقسم الدم وتميزه. نعم. وتجريه يعني تقسم الدم تميزه تجعله يعني يكون في جانب، وتجريه يعني ويجري كما تجريه، هي تجري ويجري في العروق. نعم. ويجري اللبن أو يعني طبعا من تميزه يعني الكبد، وتجريه في العروق الكبد، وتجري اللبن في الضرع يعني الكبد. نعم. ويبقى الفرث كما هو في الكريش، كما هو يعني في الكريش. حكمة بالغة فما تغني يعني، فما تغني النذر يعني، طبعا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا بآياتنا وكل شيء مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر عن التخويف. يعني إذا ما خافوا تفكروا بالذي أتى والذي أرسله وكله عبر، فالتخويف يعني لا ينفع. نعم يعني لا يغني. نعم. لكن لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم. خالصا يريد من حمرة الدم، خالصا من يعني نظيف، من حمرة من لون الدم، وكمان خالصا يعني حسا وظاهرا وحقيقة وقذارة الفرث. نعم. وإن كان كل منهما في شيء معنوي في شيء حسي، يعني يضر حقيقة ويظهر ضرره ظاهرا، يعني يظهر للعين يعني لو اختلط يعني بالدم. طبعا أحيانا يظهر الكبد بيصير فيها شيء، فبيختلط الدم مع الحليب، ما بعرف إذا شايفينه ولا لا. أنا حتى السمن أيضا يتأثر، حتى لون السمن وغيره يتأثر بالكبد إذا كان الكبد مضروب. نحن عم نحكي على مسألة، عم نحكي اللبن بصير لونه زهر شوي، أنا شفته هذا لا يضر ويشرب، يعني يجوز شربه، شفته أنا، كان يعني يجي يعني كان قديم، هلا ما عاد صار، يعني دائما حدي يوهي معه شي 20 عنزة نطلع نشتري منه، وأوقات ما ننتظر هو عم يحلي بتلاقي عم يطلع الرغوة، لو عبي الكيلة هي عيار، لو عبي الكيلة اشربها، ما نغلي أبدا، هذا الغلي جديد، هذا نشربه هو عم يحلي بها، ناخذها على حساب يعني معه سطل وعم يحلي. مرة أكل لبن لشيك الحليب لونه زهر مخلوط بالدم، سألوا وقتها ما في شيء يعني. نعم. هذا يشرب وطاهر وما في شيء. نعم. وقد جمعهما إناء وعاء واحد، وعاء واحد، لا إله إلا الله. وقال ابن بحر خالصا بياضه. قال النابغة نعم بخالصة الأردان خضر الأردان، يعني أصول الأكمام، يعني بخالصة الأردان خضر المناكب، يعني أكمامهم بيضة ونقية، ومع أنهم يخالطون يعني الخضار والورق وشيء يعني ونظيفة، يعني عجيب، يعني عم يبين يعني كأنه نظافتهم وانتباههم ويعني وكمالهم، يعني المهم خالصة الأكمام منتهى، بدنا وجه الدلالة بخالصة الأردان. نعم. أي بيض الأكمام. وهذه قدرة لا تنبغي إلا للقائم على كل شيء بالمصلحة، على كل شيء يعني إلا لله، أي ما تكون من غيره من عبد الله من عبده لا تكون. ومين عبده؟ كل الخلق للمولى عبيد، والمولى يفعل فينا ما يريد سبحانه وتعالى. فنسأله أن يفعل بنا وبالمسلمين ما هو له أهل، وأن لا يفعل بنا وبالمسلمين ما نحن له أهل، إنه غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم. هي دعوة سيدي عمر السهروردي بكتابه عوارف المعارف رحمه الله تعالى، الله يبتدى مدده. نعم نعم. السادسة، قال النقاش: في هذا دليل على أن المني ليس بنجس. يعني الشيخ الجامع لأحكام القرآن يبدو يتعرض لأمر فقهي. نعم، مع أنه يعني نتكلم في الحليب يعني، ويخرج يخرج يعني من الجسم، والجسم في نجاسة، كيف يخرج ولا وهو طاهر؟ كمان المني يخرج من الجسم ويخرج من مجرى البول يعني. إيه، فالمني يعني نحكم عليه بالنجاسة ولا بالطهارة؟ فقال المني ليس بنجس. نعم. وقاله أيضا غيره. نعم. احتج بأن قال: كما يخرج اللبن من بين الفرث والدم سائغا خالصا، كذلك يجوز أن يخرج المني على مخرج البول طاهرا. قال ابن العربي: إن هذا لجهل عظيم. ليش يعني صح رحمه الله، ليش لجهل عظيم؟ لا والله مو جهل عظيم، وأخذ شنيع. نعم. اللبن جاء الخبر عنه مجيء النعمة والمنة يعني مجيء يعني مسياق النعمة والمنة الصادرة عن القدرة ليكون عبرة، وهذا ليس بعبرة، وهذا ليس منا وهو منا، ليس منا الذي كان منه الأنبياء والمرسلون، وهذا ليس منا. يعني طبعا أنا بحكي بلسان غيري، أنا من أنا يعني. فاقتضى ذلك كله وصف الخلوص واللذة، لأنه جاء على مثل ما قال مجيء النعمة والمنة، وليس المني من هذه الحالة حتى يكون ملحقا أو مقيسا. لما لا يكون ملحقا به أو مقيسا؟ لا مولا الملحق، لا هو بذاته يعني، هو أصل طاهر يعني، هو أصل بني آدم. وربي قال: ولقد كرمنا بني آدم. وأصل إنسان يعني مخلوق طاهر، كما قلنا أصل النبي الأنبياء. هذا شو بدك أعظم من هذا؟ نعم. قلت: قد يعارض هذا بأن يقال: وأي منة أعظم وأرفع من خروج المني الذي يكون عنه الإنسان المكرم؟ نعم. وقد قال الله تعالى: يخرج من بين الصلب والترائب. نعم. وقال: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. يعني كل غاية. نعم. وهذا كلكم جاي من هون يعني. نعم. وهذا غاية في الامتنان. نعم. فإن قيل يعني يورد يعني ممكن يكون قولك يعني صحيح، أنه يتنجس هو طاهر، نسلم طاهر، لكن أليس خرج من مخرج البول يعني من مخرج نجس يعني؟ نعم. فإن قيل إنه يتنجس بخروجه في مجرى البول، قلنا: هو ما أردنا. فالنجاسة عارضة وأصله طاهر. بعدين النجاسة عارضة نحن لسنا مكلفين بما يكون داخل الجسم، لا نحكم على الشيء بأنه طاهر أو نجس إلا عندما يخرج. عندما يخرج المني طاهر، دخل خرج من أين دخل من أين خرج نحن لا نحكم به، لكن عندما يخرج العلماء قالوا ممكن يكون إذا أمذى الذي خرج منه المني المذي نجس، عندها يتنجس بالمذي يعني، أما بالبول لا يتنجس. ما لنا علاقة لهنا، نحن لسنا مكلفين عن الشيء هو في الجسم، أما عندما خرج الآن نتكلم عندما خرج هو طاهر، أما مر ما مر نيم ما مر والحليب نتنجس لك. نعم. النجاسة عارضة وأصله طاهر. نعم. وقد قيل إن مخرجه غير مخرجه، مثل ما أن قال هيك، لكن في شيء الذي قلته أنه لسنا نحن لا نحكم على الشيء من أين دخل من أين خرج، عندما يخرج أقول هذا ماذا يعني. نعم. وقد قيل إن مخرجه غير مخرج البول وخاصة المرأة. إيه خاصة، فإن بس قولوا يعني وقد قيل شو ومخرج البول وين وقد قيل صفحة وقد قيل إن مخرجه غير مخرج البول، كيف يعني غير مخرج البول وعمول خاصة للمرأة؟ المرأة إيه يعني نقول المرأة يعني طبعا غير مخرج البول، المرأة ثلاث مخارج يعني من القبل مخرجان والدبر مخرج، الرجل له مخرجان، ففي رجل له ثلاث مخارج، ما في ثلاث مخارج، وقد يكون في غير يعني أنا ما فهمته يعني كيف يكون غير مخرج البول يعني ما أدري شو بيريد يعني. ولو يعني فرضنا أنه الإنسان يعني صار في عنده شيء يعني فتحوا له شيء أو شيء عم يقول خروجه يعني مكان خروج طريقه ما له غير هالطريق. أما المرأة نعم، وهذا يعني رفع لما يخرج أو لمن يخرج منها. نعم. فإن مدخل الذكر منها ومخرج الولد إيه معلش خير مخرج البول صح على ما قاله العلماء، بس هنا عم يقول على ما قاله العلماء بسموها تبرئة مو أنا قلت، عم يقول نقل ينقل قوله وقد يكون هنا إن مخرجه غير وقد قيل غير مخرج البول، فإن كل هذا الكلام تابع بعض هيك الظاهر قاله العلماء، لذلك عم يقول تبرئة هذا على ما قال أنا ما دخلني أنا عم أنقل نقلا، لذلك هو بنفسه شيء من هذا رحمه الله، لذلك نسبها يعني لغيره ما تبناها. نعم. وقد تقدم في البقرة. نعم، لكن نحكي لحنا، لكن يعني سؤال يعني نبقى يعني تلاميذ له رحمه الله تعالى. نعم. فإن قيل أصله يعني دم، نعم، فهو نجس. فإن قيل أصله دم، وكمان الحليب أصله دم. نعم. قلنا ينتقض بالمسك. إيه الله يجزي الخير. فإن ينتقض، شو ينتقض هذا الكلام؟ نعم. فإن قيل أصله دم يعني عم يكمل كلام من يقول بأنه نجس يعني عم يرد على ابن العربي رحمه الله تعالى. قلنا ينتقد قولك بأن المسك هو دم يعني كان إيه، فإن أصله دم يعني المسك العالي والغالي إيه هو هلي أصله دم. كيف يكون للغزالي؟ مو كل غزال أو غزالي موجود فيها هذا الدم، لا، الغزالة يعني الظهر التي أتت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس هالصنف أو هالنسل يلي منها عنده هالميزة، يعني في ثؤلول تالولة منقول عنها تطلع لتالولة ببدنها وبتكبر هالتالولة مليئة دم، تبقى حتى تنضج تستوي يعني بتحك حالها يعني تأتي إلى صخرة أو شيء يعني تشدها فتقع على الأرض ولا تتأذى. هناك خوارى يمشون في طرق الغزلان يرون هذا، فهذا المسك أعلى شيء، ورحمة الله على من قال وإن تفق الأنامة يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن تفق الأنامة وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالي. يعني شو هذا؟ والله شيء جميل جدا. وإن تفق الأنامة وأنت منهم فإن الدم بعض دمي، فإن المسك بعض دم الغزالي. فعلا تشبيه جميل، لكن أنا بلاقي يعني منيح، لكن الأقوى محمد بشر وليس كالبشر، هي أقوى، أنا بتعجبني أكثر، بل هو ياقوته والناس كالحجر، هاد حجر وهاد حجر، الياقوت حجر والحجر حجر، بس هالحجر كم حجر يعني الدنيا كلها لو كانت حجارة بتشريها لأقوته. فمستحكم معه، محمد بشر وليس كالبشر، بل هو ياقوته والناس كالحجر. الله يعني سبحان الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم فعلا يعني لولا ولا يقول ليس من البشر يعني اللهم صل وسلم وبارك، ما هو يعني بشر وليس صدق مستحكم معه البيت الله يرضى عنه اللي قاله، ما هو معك البشر. هلا حاول تنظر للسيد انه ما بتقدر، مع انه ما يعني ما ادركنا عليه الصلاة والسلام، بس هيك تصور عينتين مثلا حاجبة تصور، ما بتقدر، ما تستطيع. وإذا يعني درت تتحكم شوي بتلاقي الله أكبر سعادة، والله صدقا أحلى من الجنة. تأكد يعني أنه شفته هيك يعني فكر من زهر إيه عليه الصلاة والسلام، بس انظر هيك تصوره هيك نظر إليك، الله إيه والله يعني ما نستطيع يعني أن ننظر نتحكم أن نصف. لذلك الذي وصفه صغار الصحابة يعني مين تعرف مين؟ يعني عليه الصلاة والسلام مين يعني يفكر أفضل من الملائكة وأفضل من أهل الأرض وأفضل من شو بدنا نقول يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم. لذلك إنسان ما يسعى إلا أن يصلي عليه، اللهم صل على سيدنا محمد. وإن اجدنا من مدد سيدنا محمد. نعم. وممن قال بطهارته الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وغيرهم لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفره. نعم. اللهم ارضى عنا يا الله. يرضى عن السيدة عائشة أن ينشا تفركه. يعني هتعتعت نرسله بالرسالة يعني خلص الفرد كيف بمشي الحال؟ لا لا لا ما بصير يعني سبحان الله. فكيت عم تنفركم يعني الله يرضى عنها. نعم. قال الشافعي فإن لم يفرك فلا بأس. فلا بأس. نعم. وكان سعد بن أبي وقاص يفرك المني من ثوبه. نعم. وقال ابن عباس هو كالنخامة أمطه عنك. فكر بقى يعني شو بناخذ من هذا الكلام يعني من سيدنا سؤال وكان سعد سيدنا سعد وما أدراك ذلك القائد يعني الذي لا نظير له يعني خال يعني خال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من أخواله. قال سعد خالي فليرني امرؤ خاله يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه معين مخول يعني فليرني امرؤ خاله يعني يعني اللهم صل عليه ما قال قولة لسعد قالها لغيره ارمي فداك أبي وأمي ما قالها لغيره هداف هداف يعني يسموه ولا قناص كان يعني يأتي على من يريد قتله خذها في عينك خذها في أذنك كأنه قدامه بمتناول يدي شو يعني فالشاهد وما في يعني نايم نايم بالإزار يعني مين هو يعني مهما كان بلغ غير رسول الله غير رسول الله كان في إزاره يعني وين ماشيين لحنا وين والله ضي يعني الله يرحم الشيخ مولا الله يرضى عنه ويرحمه بابا بابا ضيعنا الطريق ضيعنا الطريق يعني يعني رسول الله طيب إزار شو رأيك لا نام يعني الإنسان بسرواله بينام ويطلع فيه هذا بيساويه وين مراهين فعلا ضيعنا الطريق. لذلك لما يعني تبعنا غيرنا بهذا ركبنا غيرنا وسيطر علينا وأذلنا يعني أسأل الله العافية لأنه صرنا أذلة لهذه الأمور لهذه التقاليد يعني طبعا كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده ما عنسي البأس ولا بأس يعني بس مو تكون همتنا يعني يسأل الله العافية همتنا أكل وشرب يعني ولبس يعني يعني والإنسان قيمته بهمته بهمته قيمته بهمته. لذلك بيتكلموا كلمة يعني ولو كان يعني تقيلة شوي من كان همه بطنه فقيمته ما يخرج منه. والله شغلة كبيرة يعني هم بطني على بطني من كان همه بطنه فقيمته ما يخرج منه يعني وين رايحين يعني ايه اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال لنا تعس عبد الدرهم تعس دعا عليه يعني اللهم صل عبد الخميصة تعس يعني وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، يعني لبست الخميصة، يعني اللبس هذا عبد، عبد لباسه، لبست الخميصة أبغي الخبيصة، خبيصة الأكل يعني، يعني لبس معزوم يعني. وين رايحين؟ فأين تذهبون؟ يعني الله يرجع يرضى هيك، يردنا إلى دينه ردا جميلا. يعني لما يعني الصحابي حلوة بحب أستير كثير، يعني مين عبد الله شو اسمه الذي أتى لكسرى ماشي يعني كل أواعي ما بيسوق خمس ورات يعني هلا على يعني عميم ماسك الرماح، وأتى لكسرى يعني وهدد كسرى وقاعد على عرشه كسرى، قال له ننتظر يكون ثلاثة أيام، قال له دولة صار إلها عراقة 3000 سنة تذهبون بها بثلاثة أيام؟ قال له نعم. ومشي هيك، قال له سجاد عجمي بسموه سجاد كبير ماشي برمحه وطالع، وكل يعني عبد الله بن حذافة السهمي الله يرضى عنه ماشي هذا يعني وعد من الصعاب أكبر من كسرى كله يعني، وما بتقدر ما يعني ما في مقايسة. ليش؟ ليه؟ لأنه طلبوا يعني شوف يعني والله شيء بيخجل. شو طلبنا لحنا صاير طلبنا بطننا وتوبنا يعني بشو والله يعني. أما هني طلبوا أن ربوا يا الله، وكل واحد قيمته ما يطلب. ذلك ومن أقبل على الله كان جوهرا لا يقدر بثمن. فالله يكرمنا الله يكرمنا. وين رايحين يعني؟ وين رايحين يعني؟ لحنا أتباع سيدنا النبي وأتباع صحابة سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه، لذلك نسلك إن شاء الله مسلكهم. بقى وين ماشيين لحنا بقى؟ شو يعني؟ كان سعد بن أبي وقاص قائد جيش، قائد الجيش يعني قائد الجيش والقوات المسلحة، يعني يلبس الإزار ويخرج فيه، يعني الدنيا كلها مواهب لئيمة. يعني حسب ابن آدم بيت يكنه وثوب يستر عورته وجلف الخبز والماء، يعني خبز موتازة يعني جافر بنسميه. يا لطيف. نعم الله كثرت حكي أنا، بس أسأل الله أن يتقبل. وقال ابن عباس هو كالنخامة أمطه عنك بإذخرة وامسحه بفضة، يعني بإذخرة بورقة شجرة أو شيء يعني امسحه وخلصة القصة. لا معلم لا ما بصير عيب يعني ما بصير يعني، لأنه يعني فرق يعني نحن مثل ما نخاف واحد يتكلم أو شيء، اللي عم يطلع لك الدنيا وكلها اللي فيها مؤايمة من أرضهم. لذلك الأخلاص بتلاقي يعني ثوبه والصدق ثوبه، وتلاقي هادي مطمئن النفس، يعني هادي ماشي وطالع بهذا الشكل هذا بينظر هذا شافني هذا حلو مو حلو راكز مو راكز يعني الله يكرمنا. نعم. فإن قيل فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أهل. والله يا ناظرين انتبهتوا لهذا الشيء، يعني كان نائم فيه ويخرج فيه، يعني وين والله، يعني الله يرحم الشيخ مولا، ضيعنا بابا، ضيعنا الطريق، ضيعنا الطريق. الله أكبر، الله أكبر. مش يعني خلق الدنيا، اللهم صل، يعني لو رجعنا الخلق مو الدنيا، يعني الخلق الذي الله كرمهم، يعني من ملائكة وأوادين في جانب سيدنا رسول الله كله تطيش كفته، يعني ويخرج بهذا، يعني ويجوع، يعني الله يكرمنا نفهم يا رب. نعم نعم. ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. طبعا أنه أثر الغسل يعني باين، يعني باين المي، يعني ما بتغسل شيء، الغسل القلابي بتبين، يعني عم تطلع، يعني حلوة يطلع هيك فيها، يعني أثر المي ينشف، يعني وأنا أنظر. الله أكبر، الله ما شاء الله، الناظر والمنظور، يعني الله يرضى عنا ويهنيها. يعني إذا بدك تعرف السيدة عائشة، بدك تعرفها بس شو بدي أقول، يضرب الحمار، الله يرحم سيدنا الشيخ حسن. بدك تعرفها شوف مين زوجها، عرفت مين هي السيدة عائشة؟ يعني هذا بك مين زوجها، والله شاهد، الطيبات للطيبين. نعم، كل نساء سيدنا النبي هكذا، يعني نعم. لكن السيدة عائشة أولاهن، طبعا بعد السيدة خديجة مع رسول الله، يعني هو قال ما أبدلك الله خيرا منها، ألا لا ما أبدلني خيرا منها. شوف يعني الله صلي عليه، شوف الوفاء. جيت امرأة يعني كبيرة، وضع لها رداءه وقال لي عادي، يعني قالت له مين احتفلت فيها، يعني قال له كانت تأتينا أيام خديجة وإن حسن العهد من الإيمان. شو سيدنا النبي، فكلهن رأسهن السيدة عائشة، لكن بعد السيدة خديجة. نعم نعم سيدي. قلنا يحتمل أن تكون غسلته استقذارا كل الأشياء التي تزال من الثوب كالنجاسة، يعني نعم. ويكون هذا جمعا بين الأحاديث، الله أعلم. يعني غسلته استقذارا، شو استقذارا؟ مو لأن مو تطهيرا، للنظافة، يعني لذلك الدليل إذا طرأه احتمال بطل به الاستدلال الذي يقول لا كانت تغسل، معناتها لو لم يكن نجسا ما غسلته. قال له هذا الغسل مين قال لك أنت للتطهير؟ هذا للتنظيف. نعم طيب. وقال مالك وأصحابه والأوزاعي هو نجس. نعم. قال مالك غسل الاحتلام من الثوب أمر واجب مجمع عليه عندنا الله يرضى عنهم. نعم. وهو قول الكوفيين، ويروى عن عمر بس يعني طيب غسله بس والله يعني مشكل، يعني مو مشكل هالكلام، ما أدري ما أقول عنه. غسله الاحتلام، شو الاحتلام؟ يعني ماء الاحتلام، مو الاحتلام، الاحتمال أمر معنوي، أما غسل ماء الاحتلام، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ صلى الله عليه وسلم قال نعم إذا رأت الماء، معناتها الاحتلام الأمر المعنوي. فماء الاحتلام من الثوب أمر واجب مجمع عليه عندنا، والله يعني في له أكثر يعني لأكثر مقول واسع يعني المذهب أنه مجمع عليه يعني أمر النجاسة كله يعني مو مجمع عليه يعني عنده استغفر الله يعني يقول الشيخ يقول عن الإمام مالك أما هذا الكلام يعني من سند عالي من شيخ الأستاذ المالكي اسمه السيد علي المالكي أبوه للسيد علوي المالكي والذي رواه الشيخ حسن حبنكي وسمعته من فمه رحمه الله تعالى يعني ما أدري يصر عندهم أقوال يعني لهذا نجاسة نجاسة أنا يعني ما بدنا نأخذ عاطفية نجاسة بس مو مجمعون عليه يعني يعني المدينة نجس أكيد إيه إيه نعم نعم نجس البول قولا واحدا ما في كلام ومع ذلك غير مجمع يعني هو الشيخ يعني السيد القرطبي مالكي يعني ويروى شوان غسل الاحتلام من الثوب أمر يعني واجب مجمع عليه عندنا والله معنا هذا الكلام يعني بدنا يعني مرجعه فقهاء وأنا إجا عندي مفتي من فترة مفتي ومع واحد تاني مفتي السادة المالكية يعني بالجزائر يعني وسألت عن مسألة يعني بيجوا مالكية كتير يعني اشتغل شوفهم يعني اسألوا بصراحة ما لقيت في فقهاء يعني أقول لك لك يعني أنت مفتي وأنت يعني في هذا الكلام قال لي نعم هذا موجود كلهم قالوا خلاف هذا يعني الفقه قليل هلا فذكر لي يعني وأنا استغفر الله قرأت مالكي أنا يعني بس رسالة يعني صغيرة يعني الأمر في قولين بغسل النجاسة في من يقول بالوجوب في من يقول بالسنية أما هون أمر واجب عندنا يعني نعم طيب لو ما لي سمعانا والله خاف والله يعني نعم لكن ديننا الطهور وشطر الإيمان نعم الله يكرمنا نفهم بس نعم يعني يعني في عنا يعني فتوى وفي عنا يعني صدى الفتوى في عنا فتوى في عنا حكمة الفتوى يعني يعني شو ربي قال إن ربك حكيم عليم يعني مع العلم بدها حكمة يعني الله يكرمنا والله بالسهي يحكي هالكلام يعني لما تفتي الله يرحمه سيدنا الشيخ حسن يعني يعد نفسه مسؤول عن صدى الفتوى يعني شو بده يساوي هذا اللي افتاني شو القصة يعني مو كل واحد يعني يعطى هيك بظاهر الفتوى يعني فرضنا يعني مثال واحد قال لك بجوز اشتري من مسدس اشوف يا حرام بجوز لا حرام ولا شيء ولا بجوز لا هذا شو بدك ساوي فيه يعني ليه يعني اما اقول له بجوز شلون هيك راح قتل فيه نسأل الله العافية عمل فيه جريمة او سكين لا بجوز اشتري سكين وخير ان شاء الله ليش عم يستمر معناتها في له شيء يعني لذلك العلم بده حكمة الله يكرمنا بالحكمة يا رب يكرمنا يا رب ذكرنا بالحكمة. نعم ومن يؤتى الحكمة. طيب وهو قول الكوفيين يعني نجس عند السادة الحنفية. نعم. ويروى عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وجابر بن سمرة أنهم غسلوه من ثيابه. يروى نعم غسلوه لكن ليش غسلوه؟ دليل إذا طرأ واحتمال بطل به الاستدلال. ليش؟ لعله نعم في واختلف فيه عن ابن عمر وعائشة. وعلى هذا يقول في نجاسة المني وطهارته التابعون خلفهم. ثم قال السابعة والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد.